فالإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان التي لا يصح إيمان المسلم إلا به أو إلا به، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأن تؤمن باليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خير وشر. ذكرنا قبل ذلك الفرق بين تعريف النبي وتعريف الرسول على الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة. فالخلاصة أن الرسول هو الذي أرسل إلى قوم المخالفين، أما النبي فأرسل إلى قوم الموافقين، أو أن النبي جاء بشريعة من قبله من الرسل. فالرسالة أعم من النبوة، وفصلنا ذلك مع الأدلة على ذلك. الإيمان بالأنبياء والرسل أصل من أصول الإيمان، والكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل. قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فالذي يقول بأنه يؤمن بموسى ويؤمن بمحمد فهو كافر، والذي يؤمن بعيسى ولا يؤمن بمحمد فهو أيضا كافر. لا بد أن نؤمن بجميع الأنبياء وجميع المرسلين. ومدح الله تعالى المؤمنين فقال: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وقد ذم الله تعالى اليهود والنصارى لكونهم آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض، فقال تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. فاليهود عليهم لعائن الله لا يؤمنون بعيسى. اليهود يزعمون قبحهم الله أن عيسى ولد زنا والعياذ بالله. لا في المذكرة في صفحة 21 تحت أول صفحة. إذن اليهود قبحهم الله يزعمون أن عيسى ابن مريم والعياذ بالله. اليهود لعنهم الله لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم مع أنهم يعرفون كما قال تعالى يعرفونه وكما يعرفون أبناءهم. ولما رآه حيي بن أخطب مع أخيه أبي ياسر وسمعتهما صفية رضي الله عنه، يعني أبو ياسر يقول للحيي وكان من اليهود، فيقول له: أهو هو؟ هو الرجل الذي نبئنا به في التوراة هو هو نفس صفاته؟ فقال حيي لأبي ياسر: هو هو. قال: فماذا أنت فاعل؟ طب هتعمل إيه؟ قال: العداوة ما حييت. في الجحود والعياذ بالله العداوة ما حييت. ولذلك اليهود استحقوا بجبارة غضب الله عز وجل. ليه؟ لأنهم كفروا عن علم. صار ضالين. فاليهود يكفرون بمحمد وعيسى، والنصارى لا يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام. وأما نحن فنؤمن بجميع الأنبياء والرسل كما وصف الله تعالى. إذن الله عز وجل قال: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا يا جماعة بين أحد منهم أولئك وكان الله غفورا رحيما. وقد بين الله تعالى ان الذي يكذب برسول واحد فقد كذب بكل الرسل. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع ان جالهم كم رسول؟ واحد بس نوح عليه السلام، لكن كذبوا بنوح فكذبوا بكل المرسلين. وقال تعالى: كذبت عاد المرسلين برضه، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين. وكأن الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل وبكل الأنبياء، لأن دين الأنبياء واحد هو أصل التوحيد والإسلام، والذي أرسلهم واحد وهو الله سبحانه وتعالى. كم ذكر من الأنبياء في القرآن؟ المؤمن أن يؤمن بما سمى الله تعالى من الأنبياء تفصيلاً، ويؤمن أن الله تعالى أرسل أنبياءً ورسلاً لا نعلمه. قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يبقى نؤمن بالأنبياء والمرسلين إجمالاً بأنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير، ونؤمن بما سماه الله عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى دي الإيمان التفصيل، دي الإيمان التفصيل. طيب، كم ذكر في القرآن؟ قال: وإليك الأنبياء الذين ذكروا في القرآن وعددهم 25. الأنبياء المذكورون في القرآن كم يا جماعة؟ 25. قال تعالى، والآية دي في سورة الأنعام ذكر فيها 18 نبي. قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. إذن سورة الأنبياء وحدها ذكر فيها 18 من الأنبياء والمرسلين. الأنعام. وذكر الله تعالى آدم في عدة مواضع: إن الله اصطفى آدم ونوحا، وذكر هودا وصالح وشعيبا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل ومحمد. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا. وقال تعالى: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وقال تعالى: محمد رسول الله. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فدول كلهم أنبياء ذكروا في القرآن. ومنهم 4 من العرب، يعني الأنبياء اللي ذكروا دول كلهم 25 نبي، منهم كم من العرب؟ 4 من العرب: هود وصالح وشعيب ومحمد، كما ذكر في الحديث عند ابن حبان من حديث أبي ذر رضي الله عنه. طبعا تكلمنا بكده في مسألة عدد الأنبياء، مذكورة هنا مش مذكورة، مذكورة عندك في أول صفحة هي عدد الأنبياء، عشان برضه اللي ما حضرش معانا المسألة ديت، عدد الأنبياء والرسل عندك في أول صفحة، صفحة 22، حديث أبي ذر، الحديث المذكور لحديث أبي ذر، حديث أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، كم وفاء عدة الأنبياء؟ الأنبياء عددهم قد إيه؟ قال: 124,000. 124,000 نبي، 124,000. قال: الرسل بذلك، الرسل بقى منهم قد إيه؟ قال: 315 جما غفيرا. والحديث صححه الألباني في تحقيق المشكات، مشكات المصابيح. يبقى عدد الأنبياء كثير جدا، 124,000 نبي، ما فيش منهم الا 4 عرب. ومنهم كم رسل؟ 315، وفي لفظ 314 و 315. وهناك مختلف في نبوته، يعني في بعض من ذكر في خلاف في نبوته، وهناك أنبياء أشار القرآن إلى نبوتهم ولا نعرف أسماءهم وهم الأصل. اللي مغيرش مذكرة يا هم اللي في زيادة؟ لا زيادة لا يعني أنت خدتها بكده وتسيبها شو محمد؟ طب تعالى جنبه وين؟ تعالى جنبه. لا اللي خدها ونسيها يبدأ اللي ما خدهاش خالص، هذا واحد فوق يتبرع مش يتبرع يجيبها رغما. أصل الصلوات السنة اللي ما خدهاش ياخد، اللي خدها ونساها خلاص كده المره الجايه. بصوا مع الجمع من الانبياء الذين لا نعرف اسمهم مين يا جماعه؟ ها الاصباط، الاصباط والصبط في اللغه الشجره كثيره الاغصان، والمراد بالاصباط في القران هم بنو يعقوب عليه السلام. اخوه مين يا جماعه؟ اخوه يوسف. والمراد بهم في القران بنو يعقوب، وسموا بذلك لان كل واحد منهم جاء منه امه من الناس، وقيل لتتابعهم. الانبياء في السنه، من الانبياء اللي ذكر في السنه شيخ، تقول يا شيخ قيل انهم لما تاب الله عليهم نبئوا، يعني اخوه يوسف عليه السلام اللي هم الاصباط، وكان عددهم 11 غير يوسف عليه السلام، فلما تاب الله عليهم ها نبئوا اصبحوا ايه؟ انبياء. وده هتجي لنا ان شاء الله في الدرس اللي جاي او اللي بعده في الكلام عن عصمه الانبياء، كلام عن عصمه الايه؟ الانبياء. من الانبياء الذين ذكروا في السنه شيث عليه السلام، شيث ابن ادم عليه السلام، ورد ذكره في حديث ابي ذر عند ابن حبان، وفيه أن الله تعالى أنزل على شيخ 50 صحيفة، أنزل على شيخ 50 صحيفة. ومن أنبياء بني إسرائيل أيضا يوشع بن نون عليه السلام، يوشع بن نون تلميذ مين؟ تلميذ موسى عليه السلام، رفيق موسى في رحلته إلى الخضر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس لم تحبس إلا ليوشع ابن نون ليالي سار إلى بيت المقدس، لأن موسى عليه السلام مات قبل أن يفتح بيت المقدس، فأكمل المسيرة يوشع ابن نون عليه السلام، فحبس الله له الشمس. لما ذهب لفتح بيت المقدس كانت الشمس أن تغرب، فقال: أنت مأمورة وأنا مأمور. الله أمر أن يفتح بيت المقدس، قالوا: أنت مأمورة بأن تصلي وأن وألا تغرب. اللهم احبسها عليه، فحبسها الله عليه، يعني ظلت الشمس لغير إيه؟ إلى أن فتح بيت المقدس في نفس اليوم. وهناك أنبياء نتوقف في الجزم لهم بالنبوة، منهم تبع، ومنهم ذو القرنين، ذو القرنين وتبع، وتبع كان في اليمن، تبع كان في اليمن، لكن قيل انه رجل صالح وقيل انه ايه؟ نبي، فمتوقف فيه. طب ايه الدليل على التوقف فيه؟ في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ادري اتبع نبيا ام لا، وما ادري ذا القرنين نبيا ام لا. والحديث صحيح جدا. اما الخضر فالراجح الذي عليه الجمهور على ان الخضر من الانبياء. الخضر عليه السلام كان نبي، وأن الرحمة التي أتاها هي رحمة النبوة، هي النبوة، فالخضر نبي من الأنبياء. أما تبع ذو القرنين لقمان، هؤلاء لقمان من الصالحين، رجل صالح. أما تبع ذو القرنين فنتوقف، قد يكون أنبياء وقد يكون من الصالحين. إذن عرفنا عدد الأنبياء، عدد الرسل، الأنبياء المذكورين في القرآن، الأنبياء المذكورين في السنة أو بعض الأنبياء المذكورين في السنة. بعد كده مسألة مهمة جدا: وظائف الرسل. وظائف الرسل، أول وظيفة من وظائف الرسل البلاغ المبين. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهذا البلاغ يحتاج إلى الشجاعة وعدم خشية الناس، وهو يبلغهم ما يخالف معتقداتهم وينهاهم عما ألفوه، من صفات الأنبياء أنهم يخشون الله ولا يخشون أحدا إلا الله. قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الداعية الذي يسير في ضرب الأنبياء لكي يقدم على الدعوة ويذكر الناس بالله عليه أن لا يخشى في الله لومة لائم، لا يتنازل عن ثوابت الدين لإرضاء العباد، ولا يكتم عن الناس من الدين ما يحتاجون إليه خوفا على نفسه، بل إنه يعلم أنه لا يصيبه إلا ما قدره الله عز وجل. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، اللي كتب ربنا عليك وقدره عليك هو ده اللي انت هتشوفه، ما قدر عليك سيكون. وليس هذا معناه أن يكون كما يقول بعض الناس يكون عنده هوجاء، وتجد بعض الناس عنده لا مبالاة، ترى أنه يفعل أفعالا تجر على الدعوة والدعاء الويلات. لا، وإنما لا بد أن يكون حكيما في كلامه، ولكن لا يغير الحقائق ولا يبدل كلام الله سبحانه وتعالى ولا يلبس على الناس أمر دينه. يخشى الله عز وجل ولا يخشى أحد، ولا يخشى في الليل أو متى. قال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. والبلاغ يكون، كيفية البلاغ كيف نبلغ الدين؟ قال: والبلاغ يكون بتلاوة النصوص التي أوحاها الله إليهم. قال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. يبقى إذن من وسائل البلاغ تلاوة القرآن، ويكون أيضا بتوضيح الوحي الذي أنزله الله للعباد: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يبقى إذن بيان الوحي، تفسر للناس آيات القرآن، يبين للناس الآداب والأخلاق، ينهى الناس عن الإثم والمنكرات. وهذا البيان يكون بالقول ويكون بالفعل، كما في أحكام الصلاة والزكاة والحج، فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل، فقال مثلا: خذوا عني مناسككم، وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. يكون البيان وحاجة الناس والبشر إلى الرسل كحاجتهم إلى الطعام والشراب، بل فوق ذلك فعلا حاجة الناس إلى الدين والوحي أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأنه لن يتيسر لهم العيش بهناء ولا الأكل والشرب بهناء إلا إذا اتبعوا منهج الله. أما إذا لم يتبعوا منهج الله نغلصت عليهم عيشتهم، ولا أدل مما يراه الناس في أيامنا من شقاء وضنك بسبب الإعراض عن منهج. أما الإيمان يجلب البركة، يجلب العيش الهنية، من عمل صالحا من ذكر إلى أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة يا جماعة طيبة. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فإذا الإقبال على الله، اتباع منهج الأنبياء هو الخير والبركة للناس، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، والإعراض عن الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وعندما يتولى الناس ويعرضون فإن الرسل لا يملكون إلا البلاغ. قال تعالى: وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. إن لست عليهم خلاص الناس بتعرض، أنت عليك البلاغ فقط، إن عليك إلا البلاغ. أما إدخال الإيمان إلى القلوب والهداية إلى القلوب، فالله عز وجل قال: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله لمن شاء. إذن أنت كداعية، أنت كداعية تملك إرشاد الناس وتفكير الناس، أخوك، أبوك، أختك، جارك، قريبك، تبين للناس. أما إدخال الإيمان والهداية إلى القلوب هذه ليست مربوطة بك أنت، ليست مربوطة بك أنت، أنت تبلغ الآية. أيضا من وظائف، إذا أول وظيفة من وظائف الرسل البلاغ يا جماعة المبين الذي يحتاج إلى الإقدام، إلى الشجاعة، إلى ألا تخشى في الله لومة لائم. البلاغ المبين عن طريق القول وعن طريق الفعل، عن طريق تلاوة آيات القرآن، توضيح الوحي والآيات للناس. الدعوة إلى الله، وما أحوج الأمة في هذه الأيام إلى معرفة هذه الأنبياء والرسل في الدعوة والتبليغ في هذا العصر الذي كثر فيه التخبط والاضطراب بسبب البعد عن منهج الأنبياء. وإليك هذا المنهج بالتفصيل. منهج الأنبياء في الدعوة، قال واحد: العقيدة أولا قولا وعملا. أول حاجة نبدأ بها مع الناس وأصل الأصول، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. أول حاجة ندعي الناس إليها ونعلمها للناس يا جماعة التوحيد، توحيد، لأن التوحيد أساس قبول الأعمال الذي يدخل في الإخلاص. اللي بيبني برج في أيامنا اللي احنا فيها دي بيعمل إيه الأول؟ بيعمل إيه؟ بقعد عدة شهور، عدة شهور يعمل في الأساس. وكلما كان البرج عاليا مرتفعا كلما كلف الاساسات اكثر واكثر، مع ان الاساس ما بيظهرش. يعني الاساس ده بيدفن فين؟ تحت الارض. بص تلاقيهم حاطين اعمده وقواعد تحت الارض ومردمين عليه، سبحان الله. لكن هي دي الاساس اللي بتشيل البرج. وكلما كان كما قلنا الاساس متينا، انت مش رفع 10 ادوار 12 دور واكثر من ذلك بكثير، فهو اساس قبول العمل لاعتقاد الصحيح. اساس القبول عند الله التوحيد، دي اول شيء هيسال عنه العبد، توحيد. ثم بعد ذلك العبادات، الصلاه والزكاه وغير ذلك من العبادات. فالدعوه اولا. ولذلك كل الانبياء لما تقرا كده في سوره الشعراء، في سوره هود، في سوره الاعراف، في سوره المؤمنون، كل الصور اللي ذكرت الانبياء تجد اعبدوا الله ما لكم من اله ايه غيره. دي اصل الاصول عند الانبياء. وبعد كده اللي بيطفف في الموازين، اللي بيرتكب الفاحشه، اللي بيفعل كذا من الامم، تاتي تركيز الانبياء في الدعوه على تقويم هذه الافكار المنحرفه. لكن أصل الأصول الأول يا جماعة التوحيد، التوحيد. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وتجد كل رسول قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه. ولا نقصد بتعليم العقيدة هذا العلم النظري، بل لا بد من ترجمة هذا العلم إلى واقع عملي. كيف لا تخاف إلا الله تعالى؟ كيف تطبق الإيمان بقدر الله؟ لذلك إحنا الدروس دي لما عملناها قلنا إن اسمها دروس العقيدة والحياة. يعني إيه؟ مش إننا نحفظ كتاب في العقيدة، مش إننا نمتحن في كتاب في العقيدة، لا، إن العقيدة دي يظهر أثرها في حياتك. إن لما تدرس إن من أنواع العبادة التوكل على الله، فهل أنت في حياتك العملية أنت متوكل على الله سبحانه وتعالى؟ هل تعلم أن مجموعة المانع هو الله؟ هل عندما تدرس العقيدة تدرس اسم الله السميع والبصير والرقيب والشهيد؟ هل هذا يظهر له أثر في حياتك؟ هل له أثر في حياتك لما تكون في خلوة بينك وبين الله عز وجل؟ هل تراقب الله أم أنك تحفظ بدون عمل؟ لابد أن ننتبه. جزاكم الله خير. فشاهد أن لابد أثر هذا الاعتقاد في حياتك. العقيدة كما ذكرت الإخوة، العقيدة عقيدة أهل السنة سهلة والحمد لله مش متشعبة ولا كلام، فضل الله تدرسه في معرج القبول، تدرسه في أي كتاب تاني، مع اختلاف الكتب في مسألة التفصيل في بعض المسائل عن بعض، لكن مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة اللي هي أبواب التوحيد، بعد كده أبواب أركان الإسلام، أركان الإيمان، العقيدة في القضاء والقدر، العقيدة في الصحابة رضي الله عنهم، الكلام ده كله تجد في كل الكتب. لكن الهدف من هذه الدروس هو أن يظهر أثر هذا الاعتقاد في حياتك. الأمر الثاني في الدعوة إلى الله الولاء والبراء على أساس العقيدة. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أي لئلا تكون من الجاهلين. هذه العقيدة التي حملت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ترك أموالهم ووطنهم التي أحبوها ونشأوا فيها أحبوها. الحين مش بيسمعونا في الكتاب يعني مكتوب سنين خمس سنوات عشر سنوات كم سنة 2003 فكنا بنكتبه بايدينا كده ما كناش نظن انه يتصور. ايه؟ لا لا ده 2003 من 2003. يبقى اذا الولاء والبراء يا اخواننا على اساس العقل، وده هيجي لنا بالتفصيل كلام عن الولاء والبراء. ايضا من خصال الدعوه او اساسات الدعوه عند الانبياء الاخلاص في الدعوه وابتغاء الاجر من الله وحده. من الاساسيات في الدعوه دي يا اخواننا منهج الانبياء، ازاي تشتغل في الدعوه، ازاي تبدا في الدعوه، ازاي تستمر في الدعوه، الاخلاص. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما سالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين، ان اجري الا على رب العالمين، ان اجري الا على الله وما سالكم عليه من اجر إن أجري إلا على الله. فكل الأنبياء اتفقوا على هذه الكلمة، لا يطلبون أجر على دعوتهم. وهذا الكلام قاله صالح ولوط وشعيب عليهم الصلاة والسلام، وقال الرجل الصالح في وصفه للمرسلين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم إيه أجرا وهم مهتدون. وأخبر الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. والشاهد أن كل الأنبياء أخلصوا في دعوتهم لله وترفعوا على الدنيا وزخارفها. وإليك سليمان عليه السلام، فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم إيه تفرحون. ارجع إليه، ارجع يرجع إليهم بهديتهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فالمال هنا سليمان ترفع عن قبول الهدية وقال بأن الذي آتاني الله سبحانه وتعالى من النبوة ومما مكنني فيه ربي سبحانه وتعالى خير مما آتاني، لأن الدنيا عرض زائل. ولأن فلنأتينهم، أنا بقول لك فارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. طيب ليه الأنبياء ترفعوا عن ذلك؟ لأن هذا يؤدي إلى القطع في مقصدهم. أنت مثلا من الدروس العجيبة منها التغيير الإسلامي كما يقال إن صح اللفظ، يعني إن في ناس الآن بتوصف أي حد في الدين يقول لك الناس دي تجار إيه؟ تجار دين، جاردي لما دخل من دخل في الأمور السياسية أصبح الآن يجي يوزع شوية رز يقول لك آه عايزين أصوات فبيوزعوا رز عشان أصوات خد بالك عشان يعني كذا خلاص. أولا ليس عيبا أن تكفل فقيرا ليصلي واضح الكلام ليصلي لكن العيب أن تعطي لفقير ليعطيك صوتا في الانتخاب دي فعلا اللي عيب فعلا واضح. لكن أنت الآن في رجل لا يصلي رجل ده رجل فقير فأنت تؤلف قلبه بمال صدقة نحو ذلك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤلف قلب الكفار أحيانا لكي يسلموا يأتيه الرجل يقول لقد جئتكم من عند من لا يخشى الفقر يذهب الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم أبغض الوجوه إليه يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيصبح حب الوجوه إليه. إذا إعطاء الناس الفقراء ليتوبوا ويصلوا ويعبدوا الله هذا لا عيب فيه لكن فعلا العيب اللي يدي عشان أصوات انتخابية أو دنيا أو نحو ذلك هذا عيب فيه. لكن الشيء كما قلت لك في هذا الكلام إن الأنبياء ترفعوا عن ذلك حتى لا يقدح في دعوته وحتى لا يستذل الإنسان بذلك لأن الإنسان إذا بذلت له الأموال ولا سيما من عند شخص يجحد ربما عيره بذلك يوم ما وربما استذله بذلك يوم ما. شوف مثلا فرعون قال لموسى ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وقعد بيذكره يعني كأنه تبكته بهذا الايه بهذا الكلام. فلذلك الأنبياء جميعا قالوا لا نسألكم عليه أجرا ما أسألكم عليه من أجر. وليس معنى هذا أن الداعية أو أن إمام مسجد لو أنه أخذ أجرا نظير تفرغه لإمامة أو تدريس أو تحفيظ أن هذا حرام. لا ليس بحرام ليس بحرام ولكن لا يلتفت قلبك إلى هذا. إن بقى الإنسان يكون همه كله الراتب كما قيل للإمام أحمد رجل يقول لهم لا أصلي لكم في رمضان إلا بكذا ويساوم على هذا فقال بئس الرجل هذا ومن يصلي خلف هذا بل يقول لهم أنا إيه مش أصلي بكذا واضح ويتشرط في هذا ويساوم على هذا. لكن إذا أعطي له جعل يعني أنت مثلا متفرد بمسجد وإمام المسجد فإن أوقفت اعتقاراتك أهل المسجد مثلا المسؤولين عن المسجد واحد بني مسجد يجيب واحد يقف إمام فيه ويديله في آخر الشهر راتب أو جعل واحد مثلا متفرد لتحفيظ القرآن لأولاد المسلمين وفي آخر الشهر بيأخذ راتب أو بيأخذ جعل أو مكافأة فهذا لا بأس بذلك. فإذا كنت مستغنيا واستطعت أن تتعفف عن ذلك فافعل لكن لا تشق على نفسك. يعني افرض مثلا واحد ربنا يصلي الأمور ما هو محتاج هذا المال لا الأفضل ما تاكلش لو أنك لست محتاجا إلى لكن أن تشق على نفسك فلا. قال فالمال على الزائد وأما الحكمة والعلم فلا فهو خير مما عرضوا عنه فلا فهو خير يعني الكلام هنا بلغتنا فلا يعني الحكمة والعلم لا يعني ليس بزائد فهو خير مما عرضوه عنه. وقد ظنت بلقيس أن سليمان سيشترى بالمال ويقبل الرشوة ليتركها على ما هي عليه من الكفر فحري بك أن تقول ذلك فعلم جهلة الناس فعلم جهلة الناس خير من يجمع الناس كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع. ولذلك تجد الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى مع ما يكون عند بعضهم من العلماء والدعاء من الفقر ولكن الله عز وجل يرزقهم ويبارك لهم في رزقهم حتى ولو كان قليلا. ليه؟ لأنك تعلم الناس تعمل بأعظم وأشرف وظيفة، وهي وظيفة الأنبياء، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ابن الجوزي لما تفرغ للعلم ولامه أهل زمان بعض الناس من أصحابه، زي بعض الناس مثلا يجي رايح درس يقول له يا عمي سيب مصلحتك تروح الدرس يا عم بالك ليه بقى؟ لأن في الناس فاكرة إن هو لما يجي يقعد في الجامع ساعة ولا بتعمل كده يخرب الوظيفة ويخرب الدكان. فابن الجوزي لم يلتفت لهذا الكلام، لم يلتفت لهذا الكلام، قال فوجدتني من أرغدهم عيشا. سبحان الله فعلا. وانا قلت الكلام ده وبكرر ان لو واحد شغال عند واحد من الناس الكرماء المعروفين بالكرم وبالغنى تجد الناس تحسده على ذلك. ناس تقول لك ده فلان شغال عند الحاج فلان، ده تلاقيه مروقه ومظبطه واخد بالك، ويقعدوا يلوموا عليه. طيب يا اخي سبحان الله، لله المثل الاعلى، هل هناك اكرم من الله؟ شوف بقى لما انت تفرغ ساعة من وقتك تشتغل فيها عند ربنا، هل ربنا هيضيعك؟ ابدا ابدا. يخذلك؟ ابدا ابدا. ولذلك ممكن الداعية يدفع عنه سوء ويدفع عنه شر ويبارك له في الرزق وان كان قليلا. مش معنى الكلام يعني ان زي بعض الناس بيقول او يظن يقول لك ده الدعاة دول بيجي لهم معونات من كبستان. كبستان ده فين؟ في اسمها الباكستان؟ فيش كابستان اصلا. المهم واحد تاني يقول لك ايه ده الناس دي، ايه الناس دي زي القطر بيجي لها معونات من ايران. يعني انت مش داخل ايران يعني ايران اللي هتبعت لها السنه معونات؟ واضح. المهم الشاهد من الكلام سبحان الله، فليس معنى هذا انهم يغرفون من الاموال غرفا، وانما عندهم التزامات مثلك تماما، لكن تجد في بركه ان القليل يكفي ان يدفع عنه سوء وشر. كذلك اي واحد شغال في الاعمال الخيريه، لان في برضه ناس فاكرين ان شغال في الاعمال الخيريه دول ايه بيقشوا، واخد بالك؟ يعني قبل مثلا ما يودي للناس الخمسه كيلو رز بياخد هو طن رز عنده في الدار، واخد بالك؟ وقبل ما يودي للناس الفرخه بياخد هو قفص فراخ في الدار. فاكرين كده؟ واضح الكلام؟ او ان هم لهم مرتبات ثابته الناس بتاخد بالالافات والكلام ده، وابدا. قد يكون الناس دي بتحط من جيوبها ولا تتقاضى مليم على هذا الامر، لكن في المقابل في مكافاه. في مكافاه. ايه المكافاه؟ ان انت لما بتجيب لواحد مريض بشطه ربنا بيدفع عنك وعن زوجتك وعن عيالك خمس ست شطات او عشر شطات. ان ابنك يتعب شويه تروح للصيدليه تجيب ازازه ب 4 جنيه، ازازه ده ب 4 جنيه ربنا يجعلها سبب في الشفاء، غيرك بيروح يكت بالايه بال 100 جنيه وال 200 جنيه. سبحان الله. صنائع المعروف يا جماعه تقي مصارع السوء والافات والايه؟ والهلكات. ولذلك اي حد اشتغل في الاعمال الخيريه بيجد اثر ذلك. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يدبر لك حياتك وبيتك من حيث لا تحتسب. ممكن زي ما انت بتحل مشاكل الناس اللي مهموم بسبب حقنه انسولين واللي مهموم بسبب كذا، فانت بتحل مشاكل الناس، فتجد والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخر. تلاقي امراتك مطيعه تسمع كلامك، ولو حصل اي خلاف بينك وبينها سبحان ما يزول الخلاف. سبحان الله. تجد ان ربنا هدي لك عيالك، العيال تبقى معفرطه والعيال بتصيح في الشوارع، وتلاقي ابنك ربنا حافظه لك ما تعرفش محفوظ ازاي. دي يا جماعه دي المكافاه، دي المكافاه. دي بقى ايه؟ فما اتاني الله ايه؟ خير مما ايه؟ اتاكم. الفلوس هتروح وتيجي، الفلوس هتزور، لكن الطاعه وثواب الطاعه هو دي اللي مش هيزور. فخلاصة الكلام الإخلاص في الدعوة، الإخلاص في تعليم الناس، الإخلاص في نفع الناس. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. بعد ذلك نختم بقوله التعرض للأذى في سبيل الله والصد عن سبيل الله من قبل أعداء الدعوة. إن من صفات الرسل الأساسية في الدعوة أنهم تحملوا الأذى في سبيل الله، وأن أعداء الإسلام لم يتركوهم في حالهم بل آذوهم وسخروا منهم. قال وها هذا معلم من ثوابت من الثوابت في دعوة الأنبياء، بل هو سنة من سنن الله تعالى في عباد المؤمنين. قال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقال ورقة بن أوف للنبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا وأنصارا. بقول له مفيش حد يجيب اللي انت جبتيه إلا عودي. إن إدراك هذا المعلم مهم جدا، وذلك حتى يتم توطين النفوس على هذه السنة والاستعداد لها بالصبر والاستعانة بالله عز وجل، وحتى لا يفاجأ العبد فيحصل وهن من عزيمته وربما يترك الدعوه بالكلية. فعلا للاسف الشديد تلاقي بعض الاخوه فاكر ان طلوع المنبر ده ان الارض مفروشه بالورود، وان وانا بنطلع المنبر بركاتك يا مولانا واخد بالك، وان الناس بقى تقعد تثني عليه. لا، انت لما تطلع المنبر اصبحت هدفا. هتبص تلاقي الناس بتستطلق، هتبص تلاقي في ناس بتتربص لك، هتبص تلاقي في ناس بتتكلم في حقك. ما هي الدعوه لها ضريبه، لها ضريبه زي ما احنا قلنا كده، ان ضريبه في المكافاه، في مكافاه لها، وفي برضه نفس الكلام ايذاء في بعض الانبياء. اوذوا النبي صلى الله عليه وسلم، سلط عليه الصبيان والمجانين فقدروا بالحجاره. النبي صلى الله عليه وسلم الجاؤوه للخروج من بلده، قوم لوط اخرجوا على لوط من قريتكم انهم ناس يتطهرون. بعض الانبياء وصل درجه الكفر والعياذ بالله بامامهم ان يقتلوهم، كما فعل اليهود بزكريا عليه السلام وبيحيى عليه السلام. فالانسان يوطن نفسه يا اخوان، يوطن نفسه ان انت لما تكون مصلح وتكون مسؤول عن قوم تعلمهم ممكن تبتلى. شفت الغلام في قصه الغلام والساحر؟ ما ابتليش الا انت، الا لما تعرف من الناس، الا لما تعرف ان انك طول ما هو غلام بيروح للراهب الصومعه مفيش حد بيعمل له حاجه، لكن لما الدبه اتعرضت للناس في الطريق وقذف الدبه وربنا جعل دي كرامه لهذا الغلام وزع صيته من الناس راح للراهب، فالراهب قال له: بني انك اليوم افضل مني، وانك ستبتلى، انك ستبتلى، العبء هيزيد عليك. وليس معنى هذا ان تتمنى البلاء، خلي بالك من مش معناها تبتلى ان انت تروح للبلاء، لا، لا تسالوا لقاء، لا تتمنوا لقاء العدو، واسالوا الله عليه العافيه. واذا بريتم فاصبروا، اذا بتريد فاصبر، إذا بتريد فاصبر. والمسألة دي هنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله في الدرس القادم، هنجيب نماذج من مما تعرض له الأنبياء في مسألة الأذى في سبيل الله، وهنتكلم برضو عن مسألة الصبر، الصبر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هنقف عند قوله: وسوف نستعرض بعض أساليب الكفار وأعداء الدعوة في الصد عن سبيل الله لنعلم ما أشبه اليوم بالبارحة أو ما أشبه اليوم بالأمس. إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله هنكمل عقيدة، هنكمل العقيدة إن شاء الله عشان نكمل الجزئية دي. فالدرس كده إن شاء الله نجيب كتاب العقيدة، نجيب مذكرة، إحنا نكمل المذكرة دي الأخرى. اللي ما خدش المذكرة هيسيب اسمه دلوقتي على أساس صورها وأجيبها. جزاكم الله خيرا، نسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونلتقي غدا بعد المغرب في درس فن الدعوة في المجمع الإسلامي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.